هذا سائل يسأل: إذا كان الحاج مفردا فهل له أن يعتمر بعد القضاء بعد انقضاء الحج مباشرة أم يفصل، أم التمتع، وما الدليل، وجزاكم الله خيرا؟ كيف أم التمتع؟ قال أم التمتع، وقال هل أفصل أم التمتع؟ تمتع. نعم، مر بنا يعني قلنا أن المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن التمتع أفضل، وعند الأئمة والشافعي كذلك، الإمام الشافعي رحمه الله يرى التمتع أفضل. أما المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فالقران أفضل، أن يجمع بين الحج والعمرة في آن واحد. والإمام مالك رحمه الله يقول الإفراد أفضل، لكن كون المفرد يعتمر بعد الحج فهذا كما يقول المحققون من أهل العلم أمر محدث، ما كانوا يعتمرون بعد الحج إلا بعد فترة من الزمن، بعد أسبوعين أو فترة حتى ينبت الشعر ويعود شعره كما كان. أما ما يفعله كثير من الناس بعد الحج بيوم أو ربما أثناء الحج، هذا كله أمور محدثة وخلاف السنة. ولم يعتمر بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها، يعني آلاف الصحابة، آلاف، عشرات الآلاف، والصحابيات رجال ونساء طوال عشرات السنين ما أحد منهم اعتمر بعد الحج إلا بعد 100 سنة تقريبا، بعد 100 سنة حدث هذا الأمر. فهذه ننصح الإخوان أن لا يتمادوا في هذا، وليست العبرة بكثرة الأعمال بل العبرة بصحة العمل، عمل صحيح ولو كان قليلا فإنه إن شاء الله أحرى بالقبول. فهذا الأخ نقول لا ينبغي لك أن تعتمر بعد الحج، فإن أفردت الحج فالحج كما جاء في الحديث دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. والصحيح أن العمرة ليست واجبة، العمرة الصحيح أنها ليست واجبة، فالحج يغني عنها ويكفي عنها. وهذا يقول: ما الأفضل للمرأة، أنها تصلي في الفندق أم أنها تصلي في المسجد النبوي لتأخذ الأجر في هذا المكان؟ بل تصلي في الفندق في منزلها أفضل لها، لأنه هذا نص كلام الرسول عليه السلام، يقول عليه السلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. ولما سألته امرأة قالت: يا رسول الله إنني أحب أن أصلي معك، قال عليه السلام: قد عرفت، ولكن أن تصلي في حجرتك أفضل من أن تصلي في دارك، وأن تصلي في دارك أفضل من أن تصلي في مسجد السوق، وأن تصلي في مسجد السوق أفضل من أن تصلي معي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر يعني صلاتها مع الرسول عليه السلام، هو الإمام وتسمع قراءته وصوته عليه السلام، ومع ذلك ينصح لها ويحب لها أن تصلي في أقصى دارها، وإن كان ولا بد تخرج إلى مسجد الدور الحي أو مسجد السوق. فكل ما ابتعدت عن الرجال وعن الخروج فهو أفضل لها وأكثر أجرا وثوابا. وهذا يقول: المرأة الحائض هل يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين؟ الحائض جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز لها أن تدخل المساجد ولا المسجد الحرام ولا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تطهر، إلا إذا احتاجت إلى هذا، إذا كانت في حالة ضرورة، يعني برد شديد ما تستطيع أن تبقى خارج المسجد، أو أمطار أو شدة حر أو عدو أو ما إلى ذلك، فهذه أمور يعني عذر طارئ. أما يعني بقصد التقرب تقول أريد أدخل المسجد أتقرب إلى الله، ولذلك جاء في الحديث بالنسبة للحيض: يعتزلن المصلى، يعتزلن المصلى، واللاتي اعتكفن في المسجد كنا إذا حضنا أمرهن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجن إلى الساحة، إلى الرحبة، رحبة المسجد. فهذا مما يدل على أن الحائض كما هو قول جمهور أهل العلم، لا الحائض ولا الجنب ما ينبغي أن يبقى في المسجد إلا لحالة الضرورة. أما زيارة قبر النبي عليه السلام والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فالصحيح كذلك أنه لا يجوز للمرأة، فقد ورد في الحديث: لعن الله زوارات القبور، وهو حديث صحيح ثابت. فننصح الأخوات أن يتقين الله، لا تكلف نفسها، فهذا يعني حفاظا على حشمتها وحيائها ووقارها أن تبعد عن الرجال وعن هذا وتصلي على النبي. المقصود من الزيارة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام، فتسلم عليه أينما كانت، تصلي وتسلم وتكثر من ذلك وهي في بيتها، يأتيها الأجر بارد بدون كلفة وبدون مشقة وما تشغل نفسها. فهذا يعني لا يدركه إلا القليلات من النساء، لكن بعض النساء هداهن الله تريد يعني الخروج والحركة ومن هذا القبيل، هذا أمر آخر، يعني هذه نية أخرى، كنا تريد الخروج وحب الاستطلاع وما إلى ذلك، هذه ما هي نية عبادة. إذا كانت العبادة فهي تعبد الله في بيتها صلاة على النبي عليه السلام وسلاما عليه وصلاة الفريضة وصلاة النافلة. لكن بعض النساء تقول يعني أحيانا يضيق صدرها وما إلى ذلك، فلا حرج عليها إذا خرجت تخرج يعني محتشمة ولا تتعطر ولا تضايق الرجال، وهذا أدب للأسف يعني، وهي مسؤولية الرجال، مسؤولية أهل العلم الرجال في بلاد الإسلام. ما علمنا النساء كيف يتعاملن في الطرق مع الرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهن أنه لا حق لكن في في في وسط الطريق، فإذا أقبل الرجال يتحاشين يمين ويسار، أدبنا وعلمنا. أما نساؤنا في هذا العصر للأسف تصادمك ولا تبالي، يعني ما نوع من قلة الحياة لأنه بسبب قلة العلم، لكن لو علمنا وعرفنا هذا إذا أقبل الرجال ينبغي أن تأخذ، ولذلك ليس لهن وسط الطريق إنما لهن حافته. كانت المرأة منهن تلصق نفسها بالجدار، ولا زلنا أدركنا هذا مع النساء الأوائل كنا بهذه الصفة، إذا جاء الرجال بكل حياة تلتصق بالرجال، والآن للأسف مثل ما تلاحظون يعني أنت لازم تنصرف عنها، تأتيك ما شاء الله ما تبالي، الله يهدين ويصلحهم. وهذا يقول كنت بائع مخدرات بائع مخدرات لا حول، وبفضل من الله ورحمته تبت والتزمت بالكتاب والسنة، وكان والآن عندي بعض النقود المحرمة من هذه الوظيفة، هل يصح حجي بهذه النقود؟ على كل حال نسأل الله لنا ولك الثبات، نسأل الله لنا ولك الثبات وأن يتقبل توبتك وتوبتنا. أما بالنسبة للمال إذا كان فعلا من المخدرات كله فالأولى أنك تتخلص منه، الأولى أنك تتخلص منه وتبذله في الفقراء والمساكين، ولا تؤسس به مشروعا تجاريا ولا شيء من هذا القبيل، ولا تبني به بيتا ولا نفقة، فتتخلص منه، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك أن تستأنف حياتك المالية بمال حلال، وأن يرزقك الله وظيفة ليس فيها إشكال. فكونك تحج ما دام كل هذا المال من المخدرات فالذي أنصح به لك مثل ما قلت لك. لا هم يقولون يعني إذا بقي الثلث، يعني إذا تخلص من الثلثين وبقي ثلث فالثلث بعضهم يتغاضى عنه، والأولى أنه يجتهد في التخلص منه. إي نعم، لأن الحرام ما شاب شيئا، ما خالط الحرام شيئا إلا أفسده. وهذا يقول ما حكم قطع الشجر والأغصان اليابسة للطبخ والاستعمال وللدفء؟ هل فيها هدي؟ لا، إذا كانت يابسة، قالوا إذا كانت يابسة إما انكسرت يعني منكسرة متساقطة فلا أشكال، لكن اليابس قد يعود تعود به الحياة، لا يجوز لك. يعني يابس الأغصان هذا معروف، الشجر ييبس لكنه بعد أن ينزل عليه المطر تعود فيه الحياة مرة أخرى، فالذي يظهر أنه حتى يابس الأغصان لا ينبغي أن تتعرض له إلا إذا كان كسر بفعل يعني الهواء أو الرياح أو حيوانات كسرته أو ما إلى ذلك. هذا سؤال غير واضح. وهذا يقول ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ مثل ما ذكرنا في التلبية سئل عنها أيضا، الذكر الجماعي السلف رضي الله عنهم ما كانوا يعني يذكرون الله بصوت جماعي، بل كل يذكر الله على حسب حاله، فلا ينبغي لنا. إيه نعم. وهذا سائل يقول ما حكم الحلف بغير الله، وهل الحلف بغير الله يبطل الحج؟ قد شدد عليه الصلاة والسلام في الحلف بغير الله، لا تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا أمر تساهل فيه كثير من الناس، الحلف بالأب أو بالأمانة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة، بل تقول ورب الكعبة ورب محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما كانت عائشة تقول ورب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما تقول والنبي فهذا لا يجوز، لا تقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. لعمرك إنهم لفي سكرتهم، وأقسم سبحانه وتعالى بالقمر والشمس والمخلوقات، أما المخلوق فلا تعظم إلا الله سبحانه وتعالى، لأن القسم واليمين تعظيم، والتعظيم المطلق لا يليق إلا بالله جل جلاله. فلا تقسم بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالكعبة، فلكن ما نستطيع نقول أنه يخل بالحج إلا إذا استخف به الإنسان، خاصة يعني من ابتلي بهذا وكثر، فيستغفر الله ويتوب إليه ويربي نفسه على أنه ما يقع في هذا الشيء، خاصة إذا كان يحس بالندم، يحس بالندم ويحزن إذا انفلت لسانه بهذا الحلف. أما إذا كان مستخفا ولا يبالي فهذا يخشى عليه. هذا الأخ يقول ما رأيكم في الجماعة التبليغ الذين يقولون أنفسهم يخرجون في سبيل الله، هل هي بدعة أم لا؟ ما يعرف بالأحباب أو جماعة التبليغ، هذه جماعة مشهورة، جماعة مشهورة ولهم جهد إن شاء الله مشكور، لكن لا شك شأنهم شأن كل الجماعات، كل الجماعات الدعوية ما تخلو من أخطاء ولا يستثنى منهم أحد، لكن أخطاء قليلة أخطاء كثيرة. فإخواننا جماعة التبليغ جزاهم الله خير، لهم سلوكيات وزهد واجتهاد، ويتتبعون المقصرين من المسلمين ونفع الله بهم. فالإخوان الذين للأسف ابتلوا أنفسهم يتتبعون أخطاءهم ويحذرون منهم، هؤلاء على خطأ ولم ينصفوهم وقد ظلموهم. فهؤلاء إخوان جزاهم الله خير، لاحظنا آثارهم ونعرفهم في هذا المسجد، من إن شاء الله أنهم من خيرة الإخوان، وما لاحظنا عليهم شركيات ولا بدعيات. فهذا اللي يقول لهم أهل بدعة وشرك، إن كان في الهند شيء الله أعلم، بالنسبة للهند ما لنا ولا الهند، إحنا نتكلم عن إخواننا الذين هنا نعايشهم ونراهم. فهنا ما رأينا شيء من هذا القبيل، بل نفع الله بهم، ينطلقون إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، وزهاد وأموال قليلة ولا يأخذون لا من الحكومات ولا من التجار، نفقات متواضعة، ونفع الله بهم. فلماذا هؤلاء الذين يطاردونهم ويشنعون عليهم؟ سبحان الله، إما اعملوا مثلهم ما يعملوا مثلهم، ما خرجوا، اخرجوا طيب أنتم، اخرجوا وادعوا الناس مثل ما يخرجون، الميدان واسع يتسع للجميع. فنسأل الله أن يمن على الجميع بالتوفيق والهداية. آمين يا رب العالمين. وهذا يسأل يقول ماذا عن صيد حرم المدينة النبوية؟ أحسنت، هذا فات علينا، كنا المؤلف رحمه الله لا أدري لماذا لم يتعرض، لعادة الفقهاء أنهم إذا ذكروا الكلام في الحرم المكي أيضا يتبعونه بالكلام عن الحرم المدني، والصحيح أن المدينة لا حرم بالأحاديث الصحيحة، وإن كان يعني المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يعني لا يرى هذا، لا يقول به. لكن الجزاء، بالنسبة للجزاء جمهور الفقهاء يقولون حرم المدينة، وحرمها كما في الحديث إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها، اللابتين أنواع الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وما بين عائر وثور، جبل عائر أو جبل عير في جنوب المدينة جبل كبير، وثور جبل صغير قريب من جبل أحد عنه شمالا. فهذا المشهور من حرم المدينة، وهناك أقوال أخرى أيضا بالنسبة لحدوده. فالحاصل أنه عليه السلام حرم المدينة، وأيضا منع أن كذلك يتعرض لأشجاره إلا ما يحتاجه الفلاحون، عندما سألوه عن يعني العضادة والخشبة التي يحتاجها الفلاح عندما كانوا يحتاجون إلى هذا لنضح الماء وما إلى ذلك، فأذن لهم بشيء قليل. وإلا جاء في الحديث من رأيتموه يصطاد فخذوا سلبه. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وجد إنسان يعضد الشجر أو يصطاد أخذ ما معه من فأس وأدوات وأبى أن يعيده له، وقال نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعيده، أراد أن يحيي هذه السنة. فحرم المدينة مثل ما جاء في الحديث، لا يجوز أن يتعرض لشجره ولا لطيره ولا شيء من هذا القبيل. لكن بالنسبة للجزاء ما ورد جزاء بالنسبة للحيوانات والصيد ونحوه والأشجار إلا السلب، أن يؤخذ سلب هذا الذي يصيد، لكن التفصيل الذي ورد في حرم مكة لم يرد في حرم المدينة. ثم إنهم الفقهاء يقولون ما ورد أي موضع آخر يعني حرم، يعني ما يقال الحرم الإبراهيمي في فلسطين يقول ليس بحرم، ليس لا يسمى حرما، هذا من كلام العامة. وادي وج في الطائف وادي معروف، ورد في حديث يقال عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى أنه حرم، أنه عليه السلام حرم صيد وادي وج وهو وادي معروف في الطائف، يخترق الطائف يخترقه. فهذا عند الشافعي من كلامه رحمه الله، لكن جمهور أهل العلم يقولون لا، ليس فيه حرم إلا هذان الحرمان، الحرم المكي والحرم المدني، والله أعلم. وهذا يقول حكم أكل صيد الحرم. نعم، أكل صيد الحرم فيه تفصيل، بالنسبة للذي يصيده لا يجوز له أن يأكله، وإن أكله فليس عليه جزاء إلا جزاء الصيد. يعني لو مثلا اصطاد أرنب وأكله فنقول عليه جزاءه باعتبار الصيد، لا نجمع عليه جزاءين، جزاء الأكل وجزاء الصيد، ولكن له لا يجوز له أن يأكله. ولذلك بعض الفقهاء يقول يأكل ميتة إذا اضطر ولا يأكل الصيد، وهذا الحقيقة فيه نظر، لأن الميتة محرمة لذاتها والصيد إنما حرم لعارض، ففرق بين التحريمين. وإن كان لهم يعني نظر يعني من قبيلة سد الذريعة وما إلى ذلك. أما إذا لم يصطده المحرم، صاده آخر، صاده حلال، فإذا كان صاده ليس له، ما صاده من أجله، صاده فأهداه للمحرم فلا حرج. الرسول عليه السلام أهدي إليه حمار وحش فأكل منهم، وأكل منه الصحابة رضي الله عنهم، لأنه ما صيد له، ما صيد من أجله. أما إذا صيد من أجله فقد ورد في حديث الصعب بن جثامة، صاد حمارا وحشيا أراد أن يهديه للرسول عليه السلام، فلما عرف الرسول عليه السلام أنه صاده له قال إننا حرم لا نأكله. وكذلك إذا دللته أو أعنته فلا يجوز لك أن تأكل من هذا الصيد. هنا وهذا يقول حكم ترك المبيت بمنى في اليوم الثاني الثامن والذهاب إلى عرفة. المبيت ليلة التاسع في منى هذا من السنن باتفاق أهل العلم، سنة إن تيسر لك أن تأتي بها أفضل، وإن لم تبت فلا حرج. وهذا يسأل عن المزارات التي في المدينة غير مسجد قباء، هل هي ثابتة؟ ليس هناك مزارات بالنسبة للمساجد إلا مسجد قباء، هو الذي ورد فيه الترغيب في الصلاة فيه، من صلى فيه كان كأجر عمره. وزيارة البقيع ليدعو لأهل البقيع ويترحم عليهم ويترضى مثل ما ذكرنا سابقا، لأن البقيع فيه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بناته وزوجاته وأحفاده عليه الصلاة والسلام، ومن الصحابة عدد كبير، ومن التابعين والأئمة، وأيضا يزور قبر الشهداء في أحد. فهذه من الزيارة المشروعة إذا أتيت المدينة، أن تذهب إلى مقبرة الشهداء وتدعو لهم وتترحم وتترضى، خاصة وفيه حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه السلام، هو من جملة شهداء أحد، فيحسن أن تزورها وتعتبر بحالهم وتتذكر أحوالهم رضي الله عنهم. ما عدا هذا فلا زيارة لا جبل أحد ولا مثلا مسجد الجمعة والإجابة السبق من هذه المساجد الأثرية، لا ينبغي لك أن تزورها على سبيل التعبد. أما إذا كان من أجل حب الاستطلاع تريد أن تعرف هذه المواقع فهذا شيء آخر. وهذا يقول هل تحية المسجد الحرام تشتمل على ركعتان وطواف ركعتين على ركعتين تشتمل على ركعتين وطواف أم نكتفي بتحية المسجد فقط؟ الفقهاء يقولون تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت، وبعضهم يرى أن هذا أثر، والذي ورد الحديث الصحيح أن تحية المسجد هو صلاة ركعتين، والمسجد الحرام يدخل في هذا، إلا إذا كنت محرما. إذا كنت محرما فلا شك أن تحيتك إذا كنت محرم بحج وعمرة الطواف بالبيت، فينبغي أن تبادر وتطوف بالبيت ثم تصلي ركعتي الطواف، تكون تحية للمسجد وأيضا ركعتي طواف. أما إذا لم تكن محرم أو محرم لكنك مرهق وتريد أن تنتظر وترتاح قبل أن تطوف للقدوم أو تطوف للعمرة، فالأولى ينبغي لك ألا تجلس حتى تصلي ركعتي، حتى تصلي ركعتي. وهذا يقول أحج رفقة أمي وزوجتي، فهل يجوز لي أن أنحر الهدي عنهم وآتيهم بجزء منه، أم أكتفي بدبع الثمن، وأي منهم يوافق السنة؟ إذا كان بإمكانك أن تتولى ذبحه أو تشرف على ذبحه، إذا كنت لا تحسن الذبح لكن تذهب إلى المجزرة وتشرف على الذبح، وهذا قد يكون فيه شيء من المشقة، لكن أجرك على قدر نصبك كما في الحديث، فلا شك هذا أفضل، أفضل أن تذهب حتى ولو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، تذهب إلى المحل المنحر وتذبح الهدي الذي يخصك وزوجتك وأمك، وتذبح وتأخذ شيء منه إذا تيسر لك، فهذا أفضل، تأخذ جزء ولو يسير ليطبخ في موضعكم وتأكلون منه. وهذا حكم، يقول حكم السلام على، حكم من يكرر السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عند كل دخول المسجد. السلام ينبغي أن نفرق، إن كان قصده السلام فهذا كل ما دخلت المسجد ينبغي أن تسلم، ولذلك إذا كما في حديث فاطمة عليه السلام، فإذا دخلت المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وملائكته على محمد كما جاء في بعض الصيغ، اللهم صل على محمد، تصلي على النبي عليه السلام إذا دخلت المسجد وإذا خرجت منه. أما الذهاب للقبر في كل مرة أو الوقوف مثل ما نلاحظ بعض الناس يقف في أطراف المسجد بعد كل صلاة ويتجه إلى القبر، هذا كله بدعة، فلا تتردد على القبر، ما ينبغي أن تتردد على القبر، خلاص أول مرة إذا دخلت المدينة يكفي، أول ما تأتي المدينة يكفي، تذهب إلى القبر مرة واحدة. وإذا خرجت، بعض أهل العلم يقول إذا خرجت من المدينة فأيضا، بعضهم ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يخرج من المدينة مر بالقبر وسلم على النبي عليه السلام، وبعضهم يقول لا فقط عند الدخول. فالحاصل أن السلام على النبي عليه السلام مشروع في كل وقت، وبالأحرى عند دخول المسجد، لكن أن تذهب إلى القبر أو تقف كهيئة المصلي متجه القبر فهذا بدعة، هذا من البدع التي ينبغي أن ننصح إخواننا وأن يتركوها. وهذا يسأل عن حكم وضع الحزام على ثوب الإحرام، وهل إذا وضع عليه فدية؟ لا، ليس عليه شيء، الحزام ولو كان مخيطا أو في خيوط وما إلى ذلك لا حرج، وقد استثناه أهل العلم. وهذا يقول ما حكم من عقد نية الحج عند الميقات ولم يلبس الإحرام خوفا مثلا من رجال الأمن، هل حجه صحيح أم غير صحيح؟ حجه صحيح لكن قد يكون عليه فدية، يعني إن شاء الله صحيح بشروطه، لكن بالنسبة لعدم تجرده من الملابس فدية، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. هذا يقول أنا جئت إلى المدينة فنظرت إلى حديث المدينة حرم ما بين عير، فمن أحدث في المدينة هل الحدث فقط في البدع أم كذلك المعاصي؟ المعاصي تعتبر حدث كل هذا، ولذلك ورد اللفظ يعني في سياق الشرط، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، صلى الله عليه وسلم العافية. الرسول عليه السلام يريد أن تكون المدينة مثالية، مثالية إذا جاء المسلمون وجدوا فيها ما شاء الله قدوة، ولذلك الإمام مالك رحمه الله من أصوله عمل أهل المدينة، لأنه كان يعني يطمح إلى أن تكون المدينة على ما كانت عليه في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأن يكون أهلها بيعهم وشراءهم وعاداتهم وتقاليدهم كلها على وفق الكتاب والسنة، لكن للأسف أتاها ما أتى غيرها وكثر فيها الإحداث، لكن لا نيأس، ينبغي لنا أن نتأدب وأن نتقي الله. فهؤلاء الذين يتعاملون بالربا في المدينة يعني شاهر ما فيه أي ولا أو يحلقون اللحى، وقد منع وحذر هل من حلق اللحى ويفتح له صالون ويتردد عليه ويسبل ثيابه وشيشة وجراك وبلايا من هذا الأشكال، هذه كلها أمور ليست من الإسلام في شيء، وإحداثات على خطر أن الإنسان قد يناله هذا الدعاء نسأل الله السلام والعافية. وهذا يقول: وجدته في بعض أسواق المدينة ملابس للنساء فيها تبرج وسفور، ما واجبنا تجاه أصحاب هؤلاء أصحاب المحلات؟ على كل حال ينصحون أن يتقوا الله، يعني حسب إذا كانت يعني يبيعون مثل ملابس قصيرة وعرف على النساء أنهن يلبسنهن أمام الرجال، أما إذا كانت ملابس أصلا المرأة لا تلبسها إلا بشرطها، تلبسها لزوجها وتتزين بها لزوجها ولا تخرج بها بل حتى أمام الناس ولو في بيتها، فإذا عرف أنهن لا يستعملن هذه الألبسة إلا بوفق ما شرع لهن، أما إذا غلب أنها تأخذ هذا اللباس وتتزين به للناس وخارج المنزل فلا ينبغي لك أن تسهل هذا الشيء ولا تتبايع به. هذا: قوم رأوا الهلال في بلادهم وهم شتى وولي أمرهم لم يقبل منهم، فهل يجوز لهم أن يفطروا ويصلوا صلاة الفطر بوحدهم؟ إذا كان فعلا جماعة ورأوا الهلال حقيقة ويعني تقوم بهم الحجة فلماذا ولي الأمر ما يقبل؟ الأصل أنه إذا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: يا بلال قم أذن بالناس، يعني أشعرهم بدخول الشهر أو بخروجه، فهذا ولي أمر ما أدري كيف يكون ولي أمر إذا أتى عدول وشهادتهم ما فيها مطعن وشهدوا أنهم رأوا هلال رمضان أو هلال شوال فلا يجب، فإذا كان المسألة فيها يعني عناد أو شيء منها أو التحزبات وما إلى ذلك وكانوا متأكدين فلهم أن يصوموا وأيضا يفطروا لكن يخفون الفطر، وتبقى بالنسبة لصلاة العيد، صلاة العيد المشروع أن يأمهم إمامهم، يكون الإمام الرئيس هو الذي يأم الناس، هذا الأصل، يعني مثل ما كان عليه السلام والخلفاء الراشدون كانوا هم أئمة الدنيا والدين، فلكن هذا مشكلة، يعني أنا إن صلوا قد يكون فتنة ومشاكل، أما الفطر ما دام متحققين من رؤية الهلال فيفطرون ويخفون فطرهم. وهذا يسأل عن البيض، هل هو من الصيد؟ ماذا؟ يسأل عن البيض، هل هو من الصيد؟ البيض. إيه نعم، نصوا على أن بيض النعام أو بيض الحمام يعني وردت آثار أن فيه القيمة إما دراهم وإما أو شيء من هذا القبيل. وهذا يقول: هل في قتل الذباب والبعوض إذا آذاني شيء؟ لا، هذا مما أذن بالتخلص منه، البراغيث والذباب والبعوض هذه مما رخص الإنسان أن إذا خاصة إذا آذته فله حقا أن يكف أذاها عنه. هذا يقول: إذا كان على المحرم دم فأعطى أحد الفقراء شاة، فهل للفقير أن يطعم من هذه الشاة من يشاء من الضيوف ولو كانوا أغنياء؟ نعم، إذا أعطاها للفقير فالفقير يتصرف فيها، لكن ينبغي أن تذبح في الحقيقة، ليس يعني لو أراد أن يمسكها الفقير ويعني يجعلها عنده منيحة ويحلبها، لا، المقصود أنها تذبح، ولذلك ينبغي أن يذبحها هو أو يثق أن الفقير يوكل يقول تذبحها، لأن المقصود أن تذبح ليس مجرد تمليكها، مثلها الأضحية مثلا، لو أعطى فقير أضحية قال هذه الأضحية وصار الفقير ذهب يبيعها ويشتري ويجعل منها رأس مال أو يجعلها منيحة لتلد ويحل، لا يجوز، ما ضحى صاحبنا، إذن إما أن تذبحها وتسلمها له مذبوحة أو تؤكد عليه أن يتولى ذبحها وتكون واثق مطمئن إلى أنه سوف يفعل ما أمرته به. وهذا يسأل عن سبع البدنة أو البقرة، يقول: كم مقدارها؟ هذا الجزار يعني يفوض إلى الجزار، الجزار عادة يعرف، كان قصدي يعني الأخ يعني كيف يحدد السبع ومقداره، يعني عادة أنه من أنواع اللحم إذا كان هذا قصد السائل. وهذا يقول: ما حكم الاشتراط أن أقول إن حبسني حابس محلي حيث حبستني ومتى أقوله في اليوم الثامن؟ تقوله عند الإحرام إن كان في الميقات أو في اليوم الثامن إذا أحرمت بالحج. ومر بنا أن من احتاج إليه يخشى أن يعرض له مرض، أو معه مريض يخشى أن ينشغل معه، أو ما إلى ذلك، فيسن له. أما إذا كان في عافية وسلامة وما في أي شيء، فعامة أهل العلم يقولون الصحابة رضي الله عنهم ما أثر عنهم أنهم كانوا يشترطون، إنما اشترط ما احتاج إلى ذلك. ضباعة رضي الله عنها بنت الزبير بن عبد المطلب هي التي لما أبدت شيء من التخوف الرسول عليه السلام علمها أن تشترط. وهذا يقول أسماء الجفرة، هل هي تطلق على صغار الضأن أو على صغار الماعز؟ اللي أذكر أنهم يقولون صغار الماعز، هذا اللي كان يتذكر الجفرة. وهذا يقول هناك من يحج وهو يذبح لأصحاب القبور ويدعوهم من دون الله، هل من نصيحة؟ هذا أعوذ بالله، هذا يناقض الحج. إذا كان فعلا يذبح لأصحاب القبور ويدعوهم من دون الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا شرك وكفر ضلال. كيف يدعو الأموات؟ هل حتى الأحياء إذا كان يدعوهم بشيء لا يستطيعونه لا يجوز ولا، فكيف يدعو أمواتهم بحاجة إلى أن يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم؟ فهذا شرك وضلال. أو يذبح لهم يتقرب لهم، هذا ما له، لا يحج، ما يزيده حجه إلا وبالا وضلالا، نسأل الله السلامة عليه. فينصح هذا، يذكر بالله أن يتوب ويتق الله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فينبغي أن نخلص العبادة، ومنها الدعاء، الدعاء لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا إيمانا وتقا وهدى، اللهم زدنا من فضلك وكرمك وجودك، اللهم يسر لنا أداء نسكنا على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين، اللهم يسره لنا وتقبله منا، إنك سميع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.